بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب المشتركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمين. هذه باب المشتركة ويقال لها باب المشركة. والمشتركة بالكسر وبالفتح المشتركة والمشتركة. ويقال لها أيضا الحجرية تسمى الحجرية وتسمى أيضا اليمية. نفس المسألة هذه لها أسماء كثيرة وبعضهم يسميها بالمنبرية لكن تسميتها المبرية ليست صحيحة. وهذه المسألة مبنية على ما سبق في باب التعصيب. عرفنا العاصب بأنه هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال وإذا كان معه أصحاب فروض فإن بقي شيء أخذه بعد أصحاب الفروض فإن لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فإنه يسقط. يسقط إلا في مسألتين لا يسقط فيهما إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض. المسألة الأولى مسألة المشتركة والثانية مسألة الأكدارية سيذكرها إن شاء الله بعد باب الجد والإخوة. هذا مستثنى من الحكم الثالث للعاصب. العاصب هو أنه إذا لم يبقى شيء سقط إلا في المشترك والأكدارية. الآن نتكلم عن المشتركة. وإن تجد وفي بعض النسخ وإن يكون زوج وأم ورثا والنسخة الموجودة معنا وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمين. هذه المشتركة أركانها هؤلاء زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة لأم وأب. هذه أركانها زوج وأم أو تجعل بدل الأم جدة يعني صاحبة سلس إخوة لأم. والركن الأخير إخوة لأم وأب يعني إخوة أشقاء. من يحلها؟ كم للزوج؟ الزوج له النصف. لماذا؟ لعدم وجود فرع الوارث. الأم كم لها؟ لماذا الثلث؟ السدس لوجود جمع من الإخوة الأم لها السدس وذكرها ذكر فرض الإخوة. الإخوة اليوم كم لهم؟ الإخوة اليوم ذكر فرضهم في الأبيات. الإخوة اليوم كم لهم؟ طبقوا الشروط عليهم متى يرثون الثلث متى يرثون السدس. ثلث ثلث إخوة لأم مش أخ ثلث في هذه الحالة. لماذا؟ لا غلط. يرثون كم؟ الثلث. الثلث صح لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة وكانوا مجتمعين فلهم الثلث. هل يبقى شيء ولا يبقى شيء؟ لو جعلنا المسألة من ستة نصفها ثلاثة للزوج وثلثها واحد للأم وثلثها اثنان للإخوة هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. مقتضى القاعدة أن العصبة الإخوة شقة عصبة أن العاصب إذا لم يبقى له بعد الفروض شيء فإنه يسقط الحكم الثالث. فمقتضى القاعدة السابقة أن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء محرومون محروم. وهذا ما قضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الأولى لما سئل عنها، أعطى الزوج النصف والأم السدس والإخوة الأم الثلث، وأسقط الإخوة على الشقة على مقتضى القاعدة، إذا لم يبقى شيء للعصب فإنه يسقط. فلما سئل عنها في العام القادم وقال له والإخوة الأشقة: هب أن أبانا كان حمارا، بيكون ماذا؟ يعني هم إخوة لأب وأم، قالوا هب أن أبانا كان حمارا، إيش بيصيرون؟ بيصيرون إخوة لأم فيرثون مع هؤلاء. في بعض الروايات قالوا هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم في البحر، يكون وجوده يكون معدوم غير موجود، فيكونوا إخوة لأم. فشرك بينهم، شرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، وجعلهم كأنهم إخوة لأم فيها، شرك بينهم، فهي تعرف بالمشركة أو بالمشتركة، وتعرف أيضا بالحجرية لقولهم أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، وتعرف باليمية لقولهم في اليم البحر، وتعرف أيضا بالحمارية يقول إمهاب أن أبانا كان حمارا. إذا كان أباهم حمارا فماذا تكون أمهم؟ ها؟ ماذا تكون أمهم؟ تكون أتان، كما قال ابن القيم. ابن القيم ما يرى بهذا القول، ما يقول بالتشريع، هذا قول عمر بن الخطاب وقوله في السنة القادمة الثانية بعد أن حكم في السنة الأولى بعدم التشريك، حكم في السنة الثانية بالتشريك. اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، اجتهاده في الأولى لم ينقضه باجتهاده في الثانية فيها. هذا على الحل، على الحل الأخير الذي استقر عليه عمل عمر، الزوج النصف وللأم السدس، والباقي لمن؟ فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي، تجعل الباقي لهؤلاء، الثلث لهؤلاء البقية. إذا كان اثنان وهنا اثنان يختلف بحسب العدد تصحيحها فيه، اجعلهم كلهم كأنهم لأمي وتجعل أباهم حجرا في اليمي. هذا يلغز بها ويقال مثلا عاصب ورث بالفرض. من هو العاصب الذي ورث بالفرض؟ الإخوة الأشقاء، هم بالأصل عصبة لكن ورثوا في هذه الحالة بالفرض بإلغاء جانب الأب، ونجعلهم كأنهم إخوة اليوم، نجعلهم إخوة اليوم فيها. هم يذكرون فيها لغز، قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع ما قالي، مات زوجي وهمني فقد بعلي، كيف حال النساء بعد الرجال، صير الله في حشايا جنين لا حرام بل هو بطن حلالي، فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمر إن يكون من رجالي، ولي الكل إن يكون إن أتيت بميت، هذا قصتي ففسر سؤالي. هذا اللغز يجعلونه على مسألة المشتركة، لكنه ليس صحيح عليها بجميع عناصرها الموجودة هنا، صحيح عليها ببعض محترزاتها ويطبع عليها بجميع عناصرها عليها. إذا كان أخت شيء بدل الأخ شيء ثلاثة النصف، تمام. إذا كان أختان ثلاثة الثلثين فيها، إذا كان أخ كم بيرث؟ أخ فقط، بيشركه، بتكون نفس المسألة المشتركة فيها. كيف؟ لما تسقط الأم فيها، الأم ما تسقط، ثلث حق السدس، تعول المسألة فيها، تعول المسألة فيها. لو كان أخت شقيقة بتعول المسألة فيها لوجود نصفين وسدس وثلث، تعول المسألة فيها. باقي تكمة البيت فيها. واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة ويصح المشتركة على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز، والمشترك على سبيل الحقيقة. باب الجد والإخوة، واضح المسألة؟ باب الجد والإخوة، والمراد بالجد الوارث الذي لم تدخل في نسبته للميت أنثى. أما الجد غير الوارث الذي دخلت في نسبته للميت أنثى فهذا غير مرادنا، هو محجوب أو لا يرث شيئا فيه. والمراد بالإخوة الإخوة للشقة أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كما سبق بالإجماع، ويفضل ابن إيش يقول البيت فيها؟ ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فهمه على احتياطي. وسيذكر بيتنا يشبه هذا في مسيئتي إن شاء الله. باب الجد والإخوة، وهذا اختلف في حكمهم، الجد والإخوة في الإرث اختلف في حكمهم. فمذهب الجمهور أن الجد لا يسقط الإخوة لأب أو لشقة، بل يرثون معه على التفصيل الآتي. مذهب الجمهور ومذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، ومذهب بعض الصحابة كزيد بن ثابت. وذهب الحنفية إلى أن الجد يحجب الإخوة، وهو مذهب أبي بكر الصديق وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولكل أدلته، ولا نريد أن نستعرض الأدلة، المقام يطول فيها. وكان بعض الصحابة يتحاشى من الإفتة في الجد والإخوة ويتوقع ذلك، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي في الجد والإخوة. المراد بالجراثيم أصل جهنم. وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: اسألون عن عضلكم، جمع عضلة، وتركون من الجد والإخوة لا حياه الله ولا بياه. وتوقف أيضا عمر فيه رضي الله عنه في الإفتاء به كما في وصيته عند موته. لكن بعد ذلك استقرت المذاهب على هذه: الحنفية يسقطون الإخوة بالجد، والجمهور يورثون الإخوة مع الجد. فلا مانع من أن يفتي فيها المفتي بما ذهب إليه. قال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. ونبتدي بإسقاط الهمزة، الهمزة التي عليها غير موجودة لأجل الوزن. ونبتدي الآن بما أردنا، إراده وإيضاحه، في الجد والإخوة إذ وعدنا. ما البيت الذي وعد بأنه سوف يتكلم عن الجد والإخوة؟ سبق معنا البيت، وحكمهم سيأتي مكمل البيان بحالاته. وعد به هناك فأنجز الوعد هنا. فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. فألقي بهمز القطع الفعل الرباعي، ألقى نحو ما أقول السمع، يعني أمرك أن تلقي لما يقوله السمع وأن تسمع ما يقوله. وذلك لخطورة باب الجد والإخوة وصعوبته، فيحتاج إلى انتباه وإصغاء. واجمع حواشي الكلمات جمعا، بإسكان الياء ضرورة، وإن كان الأصل واجمع حواشي الكلمات لأنه منصوب فيها. وجمع حواشي الكلمات جمعا، كذلك أمر أن تجمع حواشي الكلمات جمعا. وحواشي الكلمات حاشية الشيء ما يكون في طرفه، وحواشي الكلمات أول الكلام وآخره. أول الكلام يسمى حاشية، وآخره يسمى حاشية. فأمرك أن تجمع حواشي الكلمات، يعني تجمع أول الكلام وآخر الكلام، تجمعه في الوسط وتنتبه له، لأن ابتداء الكلام يكون في غفلة من السامع عادة، وانتهاءه يكون في ملل وسآمة، لا سيما إذا طال الكلام، فهو يحتاج إلى انتباه أول الكلام وآخره. لهذا المعنى احتاج إلى انتباه. فقال: واجمع حواشي الكلمات جمعا. وذلك لشدة وخطورة باب الجد والإخوة. واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي. واعلم بأن الجد، يعني مع الإخوة على شقة أو لأب، ليس لوحده وإنما مع الإخوة من الأب أو الأم أو الأب فقط ذو أحوال، يعني صاحب أحوال، لأنه أحيانا يكون معهم صاحب فرض وأحيانا لا يكون معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض فما هو لحظ له؟ هل المقاسمة أو ثلث المال؟ وإن كان معهم صاحب فرض فهل لحظ له المقاسمة أو ثلث الباقي أو سرس المال؟ وهذه ضمنها أيضا أحوال، كل حال ضمنها أحوال، فهو ذو أحوال يعني صاحب أحوال مع الإخوة الأشقة والإخوة الأب. وأعلم بأن الجد ذو أحوال يعني صاحب أحوال. أنبيك بضم الهمزة ويصح بفتحها أنبيك عنهن على التوالي، والأصل أنبيك عنها، الضمير رجع على الأحوال لكن أتى بضمير التأنيث لأبنون النسوة لأجل الوزن، أنبيك عنهن على التوالي. بعد ما يذكر حالة يذكر الحالة التي تليها هكذا على التوالي وعلى التتابع، وهذا في الأصل فيه. وإلا أحيانا قد يدخل شيئا بين حالتين فلا يكون فيها توالي وموالاة. والجد والإخوة لهم حالتان كما ذكرنا، إما أن يكون معهم، إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، لا يوجد معهم صاحب فرض. والثانية أن يكون معهم صاحب فرض لهم حالتان، ألا يكون معهم صاحب فرض، والأولى أن يكون، والثاني أن يكون معهم صاحب فرض. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فالجد له الأحظ من أمرين: المقاسمة كأنه أخ، والثاني ثلث المال. يعني يعطى الأحظ ما هو الأكثر له، إذا كان الأكثر المقاسمة فيقاسم إخوة كأنه أخ، وإذا كان الأكثر ثلث المال فيعطى، وإن كان أكثر ثلث المال فيعطى ثلث المال فيه. وإن كان معهم صاحب فرض فله ثلاثة خيارات: يعطى الأحظ من ثلاثة، المقاسمة كما سبق، والثانية ثلث الباقي، والثالثة سدس جميع المال إذا كان معهم صاحب فرض. نبدأ بالحالة الأولى، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فالأحظ يعطى له من المقاسمة أو ثلث المال، من المقاسمة أو ثلث المال فيه. فمثلا معانا جد وأخ، لو قاسم كم سيأخذ الجد؟ النصف، والأخ بيأخذ النصف، فهل الأفضل له أن يقاسم ولا يأخذ ثلث المال؟ ما هو الأكثر له؟ المقاسمة. تقول مثلا من اثنين واحد واحد، كتبتوا هذا؟ هذا كتبتوه؟ ثاني جد وأخت، فما لحظه المقاسم ولا ثلث المال؟ إذا قاسم كم يأخذه؟ جد وأخت، يعني نحسبه كأنه أخ، لو كان أخ وأخت ذكر في حظ الأنثيين كم سيأخذ إذا قاسم؟ يأخذ الثلثين، وهي لها من كم المسألة؟ من ثلاثة، اثنين ولها ثلث واحد. كتبت هذا. الصورة الثالثة جد وأختين، لا جد وأخ وأخت، ما لاحظ له المقاسم وثلث المال؟ لو قاسم كم سيأخذ؟ جد وأخ وأخت، لو قاسم كم سيأخذ؟ هو بكم رؤوس هنا؟ براسين، والأخ والأخت للذكر حظ الأنثيين، كم المسألة بتكون؟ من خمسة، له اثنان من خمسة، وله اثنان من خمسة، هذا له واحد من خمسة، هذا على سبيل المقاسمة. لو أخذ ثلث المال فأيهم لاحظ له؟ هل ثلث المال ولا الخمسين ولا أكثر؟ ثلث المال لو قاسم بيأخذ واحد من ثلاثة، أيهم أكثر، اثنين من خمسة ولا واحد من ثلاثة؟ اثنين من خمسة أكثر، اثنين من خمسة أكثر من واحد من ثلاثة، فلاحظ له في هذه الحالة المقاسمة، لاحظ له المقاسمة. جد وأخ، وجد وأخت، وجد وأخ وأخت، في هذه الصور كلها الإخوة والأخوات مثلي الجد ولا دونهم؟ هل هو مثلي الجد ولا دون مثلي؟ دون مثلي. متى يكون مثلي؟ جد وأخوين، هنا ماذا؟ مثلي الجد، تمام. جد وأخ وأختين، هنا أيضا مثلي الجد. جد كم أخوات؟ أربع أخوات، هنا مثلي الجد. هنا نتكلم إذا كانوا أقل من مثليه، باقي الصور يكونوا أقل من مثليه، أو ماشي باقي صور؟ جد وأخوين مثلي، باقي جد وأختين، لأن مثلي أربع أخوات. جد وأختين، ما لاحظ لهنا؟ ثلث المال أو المقاسمة؟ لو أخذ المقاسمة كم بيأخذ؟ النصف، هو برأسين وهم برأس. لو أخذ ثلث المال كم بيأخذ؟ ثلث، فما لاحظ له المقاسمة. باقي الصورة جد وثلاث أخوات، لاحظ له ماذا؟ لو قاسم كم سيأخذ؟ كم بيأخذ لو قاسم؟ كم رؤوسه؟ اثنان. هؤلاء كم رؤوسهم؟ ثلاثة إخوة. كم رؤوسهم؟ ثلاثة. كم بيأخذ؟ اثنان من خمسة. وإذا قاسم كم بيأخذ؟ اثنين من كم؟ قصدي لو أخذ ثلث المال كم بيأخذ؟ اثنين من ستة، أو واحد من ثلاثة، جعلهم اثنين من ستة، فما الأكثر له؟ اثنين من ستة أو اثنين من خمسة؟ اثنين من خمسة، ولا حضره المقاسم. كم صور هذه؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس. هذه خمس صور يكون الجد فيها الأكثر ولا حضره المقاسم. وضابطها إذا كان الإخوة والأخوات أقل من مثلي، إذا كانوا أقل من مثلي. فإذا كان الإخوة والأخوات أقل من مثلي الجد فلاحظ له المقاسمة، وهذا في خمس صور. في خمس صور هذه أربع أخوات، هذه مثلي إذن سيأتي الكلام عليها. جد وأربع أخوات، هذه الأخيرة جلو ثلاثة أخوات، هذه من أقل مثلي. خمس صور يكونوا أقل من مثلي، جد وأخ، جد وأخت، جد وأخ وأخت، جد وأختين، جد وثلاث أخوات. هذه الخمس صور كلهم أقل من مثلي، فلاحظ له المقاسمة، لاحظ له من ثلث المال. إذا حفظتم القاعدة بتطبقونها، تكتبوا الأمثلة الواحدة لكم فيها. طيب إذا كانوا أكثر من مثلي، جيب صورة أكثر من مثلي. جد ومن؟ لا، أصحاب الفرض الحالة الثانية نخليهم، الآن نتكلم إذا كان ليس معهم صاحب فرض. صورة جد معه الإخوة أكثر من مثلي، جد وثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة، هنا أكثر من مثليه أو مش أكثر من مثليه؟ كم مثله؟ اثنين فيه، الثلاثة أكثر من مثليه. فلاحظ الجد هنا المقاسمة هو ثلث المال، ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثليه فلاحظ له ثلث المال، وإذا كانوا دون مثليه في الخمس صور فلاحظ له المقاسمة. هنا لاحظ له ثلث المال، ثلاثة، واحد للجد واثنين للإخوة منكسر عليهم. لو قاسم كم سيأخذ؟ لو قاسم ثلاثة بيأخذ واحد من أربعة، فما لاحظ له واحد من ثلاثة أو واحد من أربعة؟ هل ثلثة من ربع؟ واحد من ثلاثة، فلاحظ له ثلث المال. طيب جد وخمس أخوات، هنا أقل أو أكثر من مثليه؟ أكثر من مثليه، فلاحظ له ثلث المال، لأنه لو قاسم بيأخذ دون الثلث. طيب جد وأخ وثلاث أخوات، أكثر أو دون مثليه؟ أكثر من مثليه، فما لاحظ له الثلث، ثلث المال فيه. عرفنا ذا الحين؟ إذا كان الإخوة أو الأخوات دون مثليه فلاحظ له المقاسمة، يقاسمهم كأنه أخ، ذكرت حظ الأنثيين. وإن كان الإخوة والأخوات أكثر من مثليه فلاحظ له ثلث المال، يأخذ ثلث المال. طيب إذا كانوا مستويين، أكثر من إيش؟ من الذبل، لاحظ له ثلث المال فيها. إذا كانوا مستويين يعني الإخوة مثلي الجد، لم يزيدوا عليه ولم ينقصوا، فما الحكم؟ يستوي له الأمران، ثلث المال والمقاسم، إما هذا وإما هذا، وسيذكر المصنف ما الذي يأخذه على خلاف فيه. صور المثليه جد ومن؟ أخوين، جد وأخوين. ثانية أو نحل هذه المسألة، لو قاسم كم سيأخذ؟ واحد من ثلاثة، مسألة من ثلاثة، واحد من ثلاثة. لو أخذ ثلث المال كم سيأخذ؟ نفسه، واحد من ثلاثة. الصورة الثانية جد وأربع أخوات، لو قاسم كم سيأخذ؟ هو باثنين وكل واحد بواحد، كم يكونوا؟ اثنين وأربعة ستة، اثنان ولهم كم؟ أربعة، هذا على المقاسمة. طيب لو أخذ ثلث المال كم سيأخذ؟ اثنين من ستة، نفس الحكم، فأخوين وجد يستوي له المقاسم وثلث المال، أربع أخوات وجد يستوي له المقاسم وثلث المال. باقي صورة ثالثة، كانوا مثلي جد وأخ وأختين، هنا مثلي أو ليسوا مثلي؟ مثلي. هنا لو قاسم كم سيأخذ؟ بكم بروس بيكون؟ باثنين، والأخ باثنين، وهذه من ستة، اثنين اثنين اثنين. لو أخذ ثلث المال كم سيأخذ؟ اثنين من ستة، ثلث، فيستوي له المقاسم وثلث المال. إذن هذه الحالة الأولى، إذا لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من ثلث المال ومن المقاسم، يعطى الأحظ. ومتى يكون ثلث المال أكثر ومتى تكون المقاسم؟ تكون المقاسمة إذا كانوا مثليه، أي إذا كانوا أقل من مثليه في المقاسمة، وإن كانوا أكثر من مثليه فثلث المال، وإن استويا استوى له المقاسمة وثلث المال. هذه الأبيات ذكرها، أو هذا الحكم ذكره في هذه الأبيات. واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعول القسم عليه بالأذى. فالأصل إذن في إرث الجد هو المقاسمة، بشرط لا تعول عليه المقاسمة بالأذى، فإن عالت عليه المقاسمة بالأذى فإنه يأخذ الثلث. فجد وثلاثة إخوة، لو قاسم كم سيأخذ؟ كم تكون المسألة؟ من أربعة، واحد وهم بثلاثة، واحد عادت عليه بالأذى المقاسة ولم تعد عليه بالأذى، كم أخذ؟ أخذ ربع. لكن لو قاسم قصدي لو أخذ ثلث المال يأخذ واحد من ثلاثة، والأكثر لو واحد من ثلاثة، فالمقاسم عادت عليه بالأذى، في هذه الحالة يأخذ ثلث المال. قال يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فإن عاد عليه القسم بالأذى فذلك فيما إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فإنه يأخذ ثلث المال، وإذا كانوا دون مثليه فهل يعود عليه القسم بالأذى ولا يعود عليه القسم بالأذى؟ إذا كانوا دون مثليه لا يعود عليه فيأخذ مقاسمة، إذا كانوا مثليه هل يعود عليه القسم بالأذى أو لا يعود عليه القسم بالأذى؟ لا يعود. إذن إذا كانوا من مثليه فهل يأخذ بثلث المال أو يأخذ بالمقاسمة؟ لا، على كلام المؤلف رحمه الله قال يقاسم إذا لم يعود القسم عليه بالأذى، عرفنا أنه إذا كانوا أكثر من مثليه يعود عليه القسم بالأذى فيأخذ ثلث، وإذا كانوا دون مثليه فلا يعود القسم عليه بالأذى فيأخذ بالمقاسمة. إذا كانوا مثليه هل يعود عليه القسم بالأذى ولا يعود عليه؟ هل يعود ولا يعود القسم عليه بالأذى؟ لا يعود، فكم يأخذ؟ بالمقاسمة بالثلث. متى يأخذ بالمقاسمة؟ ضابطه إذا لم يعود عليه بالقسم بالأذى، فإن كانوا مثليه لم يعود القسم عليه بالأذى فبالتالي يأخذ بالمقاسمة. ما نقول يخير بين هذا، هو صح من حيث النتيجة واحدة، إما مقاسمة وإما ثلث المال، لكن ما الذي يأخذه؟ مقاسمة، لقوله إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. فإذا يرث بالفرض في حالة ما إذا كان أكثر من مثليه، يرث بالفرض، ويرث بالتعصيب في حالة ما إذا كانوا مثليه أو دون مثليه. واضح؟ فتارة يأخذ ثلثا كاملا بإسكان اللام إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. وعرفنا هذه الحالات، إذا كانوا مثليه أو إذا كانوا دون مثليه فيقاسم، وإن كانوا أكثر من مثليه فيأخذ الثلث، وإن كانوا مثليه على عبارة المؤلف رحمه الله يقاسم، وإن كانت النتيجة واحدة لو أخذ ثلث المال. قال إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني أصحاب السهام، وأصحاب السهام هم أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض الذين ممكن أن يوجدوا مع الجد والإخوة هم الأم والجد من قبل الأب والجد من قبل الأم والبنت وبنت الابن والزوجين، الزوجة والزوجة، هؤلاء الورثة الذين يمكن أن يكونوا مع الجد والإخوة أصحاب السهام. إن لم يكن هناك ذو سهام من هؤلاء فيأخذ الجد الأحظ لهم المقاسمة أو ثلث المال، فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، يعني أوضح هذه المسائل فاقنع بهذا الإيضاح ولا تطلب منه زيارة استفهام. عندكم إن لم يكن هناك ولا ثم أو ثم؟ عندكم إيش؟ هناك ولا ثم؟ كلكم عندكم هناك، في بعض النسخ إن لم يكن ثم بمعنى هناك، لكن على هذه النسخة يكون الذو بالجمع ليس بالإفراد، إن لم يكن ثم ذو سهام، إن لم يكن ثم ذو سهام. أما إذا كان مثل ما عندنا هناك فيكون على الإفراد ذو سهام لأجل استقيم الوزن في البيتين فيه. عرفنا الحالة الأولى إذا كان معه صاحب فرض، الآن الحالة الثانية أو نحل على هذه المسألة، نأخذ مسائل عليها، كتبت هذا الجد من قبل الأب والجد من قبل الأم، الورث الذين ممكن يأتون مع الجد والإخوة من قبل الأب والجد من قبل الأم. جد وأخ وأختين حلمهم. أولا تنظر هل معهم صاحب فرض أم لا، هل معهم صاحب فرض أولا أم لا، وين صاحب الفرض؟ الأختين من جملة أصحاب من جملة الإخوة، صاحب فرض من هؤلاء، نحن بيّنهم من هؤلاء أصحاب الفرض فقط. هل الأخت مذكورة معهم؟ ليس معهم صاحب فرض، وإذا لم يكن معهم صاحب فرض فينظر فيه. متى تكون مقاسم الحظ له؟ أقل من مثليه ثلث المال. والآن ماشي الحالة فيها مثليه، فلا حظ له المقاسمة، وإن كان تساوي ثلث المال. كيف نجعل المقاسمة؟ نجعلهم كأنهم كلهم عصبة، للذكر مثل الحظ الأنثيين من أربعة. من كم تكون؟ جد وأخ وأختين. للذكر مثل الحظ الأنثيين كم نعطي الجد؟ حقنا مقاسمة ما قلنا ثلث. كم نعطي الجد؟ للذكر مثل الحظ الأنثيين. أولا نعطيهم السهام، الجد بكم سهام؟ بسهمين، والأخ وكل أخت بسهم واحد، اثنتين منهم. كم تكون مجموعهم؟ ستة، اثنين اثنين اثنين، وهو نفسه ثلث المال، يساوي ثلث المال. جد وأخ وثلاث أخوات، حل عدنا. أولا تنظر هل معهم صاحب فرض، فهل هم مثليها وأكثر أو دون الإخوة؟ أكثر من مثليه، فلاحظ له إيه؟ ثلث المال، نجعل له ثلث، والباقي لذكر الحظ الأنثيين. عصبة، ثلاثة، واحد. جد خمس أخوات عندك، هذه يعني من ستة. ليش من ستة؟ غلط. الأخ باثنين وهذا ثلاثة، خمسة، خمسة بثلاثة 18 المسألة. هل معهم صاحب فرض؟ ليس معهم صاحب فرض، فهل هم مثليها أم أكثر من دون؟ أكثر من مثليه، ألاحظ له في ذلك الحالة ثلث من ثلاثة، واحد، الباقي كم؟ باقي اثنان. ما تنقسم اثنين على خمسة، خمسة في ثلاثة باثنان تعشر، نفس المسألة الأولى فيه. واضح؟ نأخذ الحالة الثانية، استعدين لها. قال وتارة يأخذ ثلث الباقي، يأخذ ثلث الباقي وليس عنه نازلا بحالي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخٍ في سهمه والحكم. نترك له هذا البيت. الحالة الثانية إذا كان معه صاحب فرض، ومن الذي يمكن أن يأتي معه من أصحاب الفروض؟ قلنا الزوج، الأم أو الجدة من قبل الأم أو الجدة من قبل الأب، أو البنت وبنت الإبن، والزوج أو الزوجة. إذا كان معهم صاحب فرض فله الحظ من ثلاثة أمور. الأمر الأول المقاسمة، الأمر الثاني ثلث الباقي، الأمر الثالث سدس جميع المال. الحظ له يعطاه. وتارة يأخذ ثلث المال بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذه الحالة الأولى فيها. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، هذه الحالة الثانية المقاسمة. والثالث وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله، فإذا كان معه أحد الورثة ممن سبق ذكرهم فله لحظ من ثلاثة أمور. نحن ذكرنا في ما إذا لم يكن معه صاحب فرض، ذكرنا الضابط إذا كانوا دون مثليه أو مثليه أو أكثر. وهذه الحالة إذا كان معه صاحب فرض لها ضوابط، والمعنى الضوابط واحد، ذكروا لها ثلاثة ضوابط لكن الضوابط صعبة، حفظها صعب وتطبيقها صعب. فأنتم تنظرون إذا جاءت مسألة فيها أصحاب فروض تعطي صاحب الفرض فرضة، ثم تنظر في الباقي هل لحظ له المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال وتعطيه. والضوابط لما نأتي إلى كتاب أكبر من هذا نأتي إن شاء الله، لها ثلاثة ضوابط فيها يعني منوعة ولا معناها واحد. فلاحظ له إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال فيعطى لاحظ له، إما أن يقاسم إما أن يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ ثلث جميع المال، نطبق عليها مسائل فيها. قالوا وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، بعد أن تعطي صاحب الفرض فرضة تنظر هل يأخذ المقاسم أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال فيه. الفروض معروف السابقة، والأرزاق إما معنى بمعنى الفروض لأن الوارث استفاد رزقا من الميت فيكون من عطف المترادفين، وإما أن يراد بالأرزاق الوصية فإن الموصى له حصل له رزق من الميت الذي أوصى، والدين صاحب الدين حصل على رزقه. وفي التركات أولا تخرج الدين ثم الوصية ثم تقسم الفروض، فقال بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني بعد أن تخرج الدين وبعد أن تخرج الوصية وبعد أن تخرج الصحابة الفروض تعطين فروضهم، تنظر في جدول الإخوة ما لاحظ لهم مقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال، فيكون باب عطف العام على الخاص. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقص عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي، نطبق عليها وننظر ما الأحظ للجد من ثلاثة الأمور: أم وجد أو أم وأخت وجد، أو نترك الأخت أم وأخ وجد. هنا وجد معهم صاحب فرض فلاحظ إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. الأم كم لها؟ كم الأم؟ السدس. كم الباقي؟ كم الباقي؟ مش من الورثة؟ الأم لها ثلث، ما قال لها سدس، لا ثلث، لا تخربطنا وسينص عليها المؤلف رحمه الله فيما سيأتي. الأم لها ثلث، كم الباقي؟ ثلثان، الباقي ثلثان. فلاحظ للجد المقاسمة لو قاسم كم سيأخذ؟ كم نصف الثلثين؟ ثلث. لو قاسم سيأخذ ثلث. طيب لو أخذ ثلث جميع المال تكون المسألة من ستة، ثلثها للأم اثنان وثلثها كم؟ واحد. هذا على ثلث جميع المال، هذا على المقاسمة، هذه المقاسمة. ها؟ وين المسألة من ثلاثة؟ هذه من ثلاثة صح؟ هذه ثلث المال. طيب إذا أخذت ثلث الباقي كم الباقي بعد فرض الأم؟ ثلثين. كم ثلث الثلثين؟ ها؟ المسألة من تسعة، ثلثها كم الأم؟ ثلاثة. كم باقي؟ ستة. ثلث الستة كم الباقي؟ اثنان بالجد. وكم الأخ باقي؟ أربعة. فما الأحظ له؟ ثلث أم سدس أم كم هنا؟ 2/9. ما الأكثر له؟ المقاسمة يأخذ سدس ثلث المال، قصدي المقاسمة تكون في النهاية أخذ ثلث المال، السدس المال قليل وأقل منه ثلث الباقي ولا أكثر منه؟ ها؟ أكثر ولا أقل؟ أكثر، لأن 1/6 يساوي 2/12، 2/9 أكثر، فالأكثر له المقاسمة، ثم بعد ذلك ثلث الباقي، ثم بعد ذلك سدس جميع المال، فلاحظ له المقاسمة، يأخذ مقاسمة. نحل مسألة ثانية، تفضل. أولا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم ننظر على التقديرات الثلاثة، مقاسمة، ثلث الباقي، ثلث جميع المال، ما هو الأحظ له؟ أنا أبغى أعطيكم الضوابط من الآن، أنا بتقعون في لخبطة. لهذا إذا لم يكن سنق صح الفرض ننظر إذا كانوا مثليه أو دون مثليه أو لذلك إذا لم يكن صح الفرض زوج وجد وأخت الزوج له كم؟ النصف، البقية كم لهم؟ كم الباقي هو الآن؟ الباقي نصف من التركة، فلا حظ للجد، إما ثلث الباقي أو المقاسمة أو ثلث جميع المال، نطبق عليها. لو أخذ هنا ثلث الباقي كم سيأخذ؟ الباقي كم قلنا؟ النصف، سنجعلها مثلا من 6 عشان يأتي ثلث الباقي، الزوج له النصف 3، كم الباقي؟ 3، ثلثها كم؟ 1، والأخت 2. طيب ثلث جميع المال نفس الحكم، 1 نفس الحكم مستوى له. المقاسمة الزوج له النصف، وكم باقي؟ باقي نصف، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. كم بتكون المسألة فيها؟ من 6، نصفها 3 والباقي 3، للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوج الجد له 2 والأخت لها، فمن أكثر له؟ لو أخذ الثلث بيأخذ 1/6، ثلث الباقي 1/6، أخذ ثلث المال 1/6، أخذ مقاسمة 2/6، فما الأكثر له؟ المقاسمة، في هذه الحالة يأخذ المقاسمة، يأخذ المقاسمة. زوج وبنت وجد وأخ، أقول أخوين، كم للزوج؟ الربع لوجود فرع الوارث، وللبنت النصف، عدم مشارك وعدم معصب. هل الأحظ له مقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال؟ ننظر فيها، باقي ربع فقط، باقي ربع، لو قاسم كم سيأخذ؟ نصف الربع، كم نصف الربع؟ ثمن. ولو أخذ ثلث المال، ثلث الباقي، كم الباقي هو؟ ربع، يأخذ ثلث الربع، كم ثلث الربع؟ دون الثمن، دون الثمن. ولو أخذ ثلث المال يأخذ أكثر. نحل على السبورة. طيب نأخذ على إيش أولا؟ مقاسمة، لو أخذ مقاسمة كم الباقي؟ الباقي ربع. المسألة تكون من كم؟ من أربعة قبل التصحيح، واحد ونصفها اثنان، كم الباقي؟ باقي كم؟ كم الباقي؟ اثنين، باقي واحد. هم كم منهم؟ كم منهم؟ ثلاثة أخوين، ثلاثة، واحد ما ينقسم على ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في واحد 3، ثلاثة في اثنين 6، ثلاثة في واحد 3. المقاسم الجد له واحد وكل أخ واحد. كم أخذ؟ واحد من 12 يساوي كم؟ كم يساوي واحد من 12؟ نصف سدس، نصف سدس، سدس هو اثنان. طيب إذا كانت مقاسمة، ننظر الآن إذا كان ثلث الباقي، ثلث الباقي للزوج الربع وللبنت النصف، والباقي كم؟ باقي ربع، باقي ربع فيه. ثلث الباقي كم؟ اللي هو الربع. لو جعلناها مثلا من جعلناها من 12 تكون نفسها، ربعها 3 للزوج ونصفها 6 للبنت، والباقي كم؟ 3 من 12 ثلثها كم؟ 1. فاستوت له المقاسمة وثلث الباقي مستوية معها. باقي معانا سرز جميع المال، سرز جميع المال. في هذه الحالة نجعل هكذا، نمسح هذه كتبتوها، سرز جميع المال، الجد بيكون له سدس، يكون صاحب فرض، هذا اللي عصره. سدس جميع المال كم المسألة؟ من 12 ربعها 3 ونصفها 6 وسدسها كم؟ 2. باقي شيء للإخوة، كم باقي؟ باقي لهم 1. ففي صورة المقاسمة أخذ واحد من 12 السابقة، يعني نصف سلس. في صورة ثلث الباقي أخذ أيضا واحد من 12 نصف سلس. لكن في صورة ثلث جميع المال أخذ كم؟ 2 من 6 سلس كامل، فلاحظ له السلس، ثلث جميع المال 2 من 12. فعرفنا أنه يعطى إما المقاسمة ثلث الباقي أو ثلث جميع المال، يعني يعطى لحظ من هذه الثلاثة إذا كان معهم صاحب فرض، بعد أخذ صاحب فرض فرضه فيه. ولا يصح أن ينقص عن سرس المال، لا يصح أن ينقص عنه. قال وليس عنه نازلا بحالي، وتارة يأخذ سرس المال وليس عنه نازلا بحالي. أقل ما يأخذه الجد سرس، أقل ما يأخذه، ولا يصح أن ينقص عنه. في الصورتين السابقتين في المقاسمة أو ثلث الباقي أخذ كم؟ نصف سرس، وهو لا يصح أن يأخذ نصف سلس، أقل ما يأخذه سلس المال وليس عنه نازلا بحالي. الجد إذا رضي مثلا في صورة كان له لحظ سلس، قال أنا أريد ثلث الباقي فقط وهو دون السلس، رضي بهذا، هل يعطى ولا يعطى؟ يعني في الصورة الأولى التي أخذناها صورة المقاسمة أخذ واحد من 12، ولو أخذ ثلث المال سيأخذ 2 من 12. قال أنا أريد مقاسمة ما أريد ثلث، هل يجاب ولا يجاب؟ إذا كان أكثر، حتى لو كان أقل ما يجاب، ما يجاب، يعطى ثلث حقه ولا يجاب له. طيب شخص سرق آخر مبلغ من المال قدره 100,000، بعدين المسروق قال خلاص جيب لي 90,000، يصح ولا يصح؟ حقه جيب لي 90 والباقي شيلها لك، ها؟ تعين على السرقة، ما كل مسروق بيتنازل عن حقه، تكون بإعانة، يصح أن يتنازل عن حقه؟ بخلاف أن هنا لا يصح، لأن الإرث ملك قهري ليس كالبيع وكالهبة. الهبة والبيع ملك اختياري، والوصية ملك اختياري، ممكن تملك شخص اختيارا، لكن الإرث ملك قهري لا يصح التنازل عنه، فيعطى حقه، فيعطى حقه، ثم بعدين إذا أراد للإخوة شيء يعطيه من سدسه. أما إذا تنازل لا يصح أن تقسم على أنه يأخذ ثلث الباقي، يعطى فرضه كامل. وذكرنا أصحاب الثلث الأم والثاني، من أصحاب الثلث الأم والثاني الإخوة اليوم، وقلنا أنا من أصحاب الثلث الجد في بعض الأحوال، تذكرون وما تذكرون، قلنا أصحاب الثلث ثلاثة، الأم والإخوة لأم والثالث الجد في بعض الأحوال. ما هي بعض أحوال؟ هذه التي أخذناها، فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا كانوا أكثر من مثليه، لاحظ له، أو مثليه، معنى المؤلف عبر بالمقاسمة، والله تعالى أعلم.